المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ العلامة صالح بن محمد الحيدان حفظه الله. حلقات نور على الدرب. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات على الشيخ صالح بن محمد الحيدان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو المجلس الأعلى للقضاء. مرحبا بالشيخ صالح. مرحبا بكم بالمستمعين. شيخ صالح، هذه رسالة وردتنا من الجنوب من خميس مشيط، المرسل أخوكم في الله سين عين الشهراني، يقول: إنني شاب أبلغ من العمر 17 من العمر، وقد نويت الحج وحجيت والحمد لله، ولكن لم أحصل على فدو. ويقول: إنني سألت هذا عن هذا السؤال فقيل لي صم 10 أيام، 3 أيام في مكة و7 عند أهلك، فصمت يومين والثالث في الطريق والسبعة الأخرى عند أهلي في آخر الشهر، حيث أن اليوم الأول من الشروق لم أصمه، حيث أنني كنت أبحث عن عيد، يعني يقصد بالعيد الفدي. يقول: أفتوني عن هذا الشيء جزاكم الله عنا خير الجزاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فما قمت به من الصيام يومين في مكة والثالث في الطريق وبقية 10 صمتها في بلدك، أرجو أنه مجز عنك، وإن كان الأولى أن لا يفوتك صيام اليوم الثالث عن أيام الحج في مكة، لكن ما دمت فعلت ما فعلت فذمتك بريئة وحجك إن شاء الله تام، ونسأل الله لنا ولك قبول الأعمال الصالحة والتجاوز عن السيئات. هذه رسالة وردتنا من علي محمد الصوايرة من المملكة الأردنية الهاشمية، يقول في رسالته: لماذا حرم الرسول عليه الصلاة والسلام في هذه الأوقات الصلاة التي هي صلاة النهي، وجزاكم الله خيرا؟ الجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم بين في بعض الأوقات حينما يقوم قائم الظهيرة لأنه وقت تسعر فيه جهنم، وعند طلوع الشمس لأن مشركين الذين يعبدون الشمس من المجوس ومن دان دينهم يسجدون للشمس عند طلوعها ويسجدون لها عند غروبها، وما بين الوقتين، ما بين صلاة الفجر إلى طلوعها وما بين صلاة العصر إلى غروبها، قد يقال إنه خشية أن يتدرج الأمر إلى حد الغروب فيكون مشابها للمشركين في عباداتهم. هذا الذي يظهر بعضه علته منصوصة وهي عبادة المشركين وتسجير جهنم، وبعضه يلحق بها، وبالله التوفيق. سؤاله الآخر يقول: إذا تأخر أحد عن صلاة الصبح أو العصر هل يقضي الصلاة أو يفوته أجرها؟ أرشدونا جزاكم الله عنا خيرا. الجواب أن من تأخر عن صلاة الصبح أو العصر بسهو، نسيان أو تكاسل، فعليه أن يبادر إلى أدائها في أي لحظة تذكر. أما بالتكاسل والتساهل فإن هذا أمره خطير ويخشى على الإنسان من سوء الخاتمة، وأما بالنسيان فقد عفى الله سبحانه وتعالى عن أمة محمد ما حدث عليها بنسيان لا يؤاخذها عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. فوقت الصلاة المنسية أو التي نيم عنها أن تصلى حال الاستيقاظ أو حال الذكر، وبالله التوفيق. هذه رسالة وردتنا من الأخ من القصيم عين عين باء، يقول في رسالته بعد السلام: إذا جلس الواحد منا في بيته أو مع بعض أصدقائه وإخوانه المؤمنين نجده مرتاح البال، منشرح الصدر، مطمئن النفس، وخاشع لله سبحانه وتعالى، وإذا خرج وخالط الناس واشتغل بالدنيا يقول إنه نسي كل ما كان يجده من قبل، فما هو الحل جزاكم الله خير الجزاء؟ لأن المسلم مكلف بالبحث عن لقمة العيش ودمتم. الجواب: ما استشكلته قد استشكله قبلك صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ثبت في الحديث الصحيح قولهم: إذا كنا عندك نسمع الذكرى، نكون على حال، فإذا خرجنا وعافسنا الأهل والأولاد تغيرت قلوبنا وكلمة النحو. فبين لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم لو داموا على الحال التي هم عليها وهم عنده لصافحتهم الملائكة في الطرقات. والجواب عما استشكلته والحل الذي يعالج به الأمر الذي ذكرت هو أن يكون الإنسان كلما ذكر من نفسه غفلة استغفر الله وتاب، فإن نبينا عليه أفضل الصلاة والتسليم أمرنا بالتوبة فقال توبوا فإني أتوب في اليوم والليلة أكثر من 100 مرة. فعلى المسلم أن يعالج نفسه بالاستغفار والتوبة، وكلما أحس من نفسه سهوا أو غفلة أو رأى منها فتورا أو إعراضا وكسرا عن طاعة الله وعن الذكر وإقبالا على ما يلهي، فعليه أن يبادر إلى الاستغفار. فإن كان منشغلا بجمع المال والسعي المتواصل عليه فليتصدق، وإن كان منشغلا بلهو أو غير ذلك من سمر فليبادر إلى ختم مجلسه بالاستغفار والتوبة وسؤال الله أن يحيي قلبه وأن يصونه عما يشين. وبالله التوفيق. سؤاله الثالث يقول ما معنى هذا الحديث، وهل هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم أم له ولأمته، وهو قوله صلى الله عليه وسلم حبب لي من دنياكم النساء والطيب. الجواب، الحديث يقول فيه نبي الله صلى الله عليه وسلم حبب إلي من نسائكم من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة. فكلمة حبب أي أنه عليه الصلاة والسلام حبب إليه بأن صار يحب النساء والطيب، يحب الطيب، الطيب الذي هو طيب الرائحة من الأدهان العطرية وما يشابهها من الروائح الطيبة، فهذه محببة إليه صلى الله عليه وسلم، فقد حبب إليه ما تكمن به الرجولة وتكمن به الشخصية، وحبب إليه النساء وبمحبة النساء والقيام بواجبهن كمال الذكورية، وهو صلوات الله وسلامه عليه أكمل الناس خلقا وخلقا، فحبب إليه ما به تكمل الأخلاق والخلق، وهو كامل الخلق وكامل الخلق صلوات الله وسلامه عليه. أما قرة العين بقية الحديث فإن أعز الأشياء وأحب ولذة عينه ولذة خاطره إنما تكون في الصلاة لعظم موقعها في الدين، موقعها في الدين ومنزلتها عند رب العالمين، ولأنها الصلة الواصلة بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى. وبالله التوفيق. سؤال المستمع من القصيم عين عين باء الأخير يقول فيه أنه إنسان سريع الشهوة، ويقول أنه إذا فكر يخرج منه شيء لا يدري هل هو مني أم لا، لا يقول أنني لا أعرفه، هل هذا يوجب الغسل أم الوضوء أم أحدهما أم جميعهما، وهل على الإنسان ذنب إذا فكر وأنزل سواء بقصد أو بغير قصد، جزاكم الله عنا خير الجزاء. الجواب، أما ما يتعلق بأحكام ما يخرج فهذا هو المذي، وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقال كل فحل يمذي، ولكن تختلف، أقول أنا تختلف حالات الفحول، فحل كثير المذي عند أدنى تفكير يخرج منه مذي، وبعض الرجال مذيه بطيء، وحكمه أن يغسل الإنسان ذكره وأنثيه، فإذا غسلهما عما أصابهما من البلل توضأ وضوءه للصلاة إذا أراد أن يصلي، فهو يعمل في غسل ذكره كما يعمل إذا خرج منه البول، إلا أنه يزيد أنه يغسل أنثييه لربما أصابهما شيء من البلل، حتى ولو لم يصبهما بلل فقد أمر بذلك الرسول عليه أفضل الصلاة والتسليم. والمذي لا يوجب اغتسالا وإنما يوجب الوضوء، وإنما الذي يوجب الغسل الفضخ أي أن يخرج المني دفقا بلذة، هذا هو الذي يوجب الغسل. أما المذي السائل الأبيض الرقيق فهو يوجب الوضوء ولا يوجب الغسل. وأما هل عليه شيء، فإن كان يتفكر في أمر محرم حتى وصل به الأمر إلى هذا فهو عمل سيء ينبغي له أن يقلع عنه، وإن كان التفكر بدون إرادته أو تفكر بزوجته وما نحو ذلك وخرج ما خرج فلا شيء عليه إن شاء الله. بالله التوفيق. هذه الرسالة وردتنا من محمد سعيد علي الحديدي من العراق قضاء الشيخان، يقول في رسالته: بعض الأشخاص يستعملون الدف في المناسبات الدينية، فينشدون على الدف شعارات دينية بحماسة ويمدحون به أحد رجال الدين الصالحين، وأثناء المديح يفقدون بعض الأشخاص وعيهم ويغرسون السكين في جسمهم ويخرجونها، وهؤلاء الأشخاص يتجولون في الشوارع والسكاكين في أجسامهم. فهذه الظاهرة مرة نصدق بها ومرة لا نصدق بها، نرجو التوضيح وشكرا لكم. الجواب: هذه من طرق الصوفية، أصحاب اللهو والغنى في عباداتهم والمخرقة الشيطانية التي قد يسلكها بعض قادتهم وزعمائهم، يوهمون الناس أن هذه السكاكين ثابتة في أجسامهم، وإنما هي مثبتة بطريقة شيطانية خارج الأجسام. ولا أقصد شيطانية أن الشياطين غرسوها، ولكن بحيلهم وخداعهم فعلوا حتى يوهموا الناس أنهم فعلوا ذلك ولن تضرهم هذه السكاكين. فهو إجراء سيء ومخالف لهدي الإسلام، وبعيد عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم ومنهج خلفائه الراشدين وصحابته الكرام الذين هم خير القرون. فينبغي للمسلم أن يعرض ما يراه من أمثال هذه الأعمال على كتاب الله وعلى سنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى عمل الصحابة الثابت عنهم بالأسانيد الصحيحة الثابتة، وأن لا يغتر بما يقال عن كرامات بعض هؤلاء الكرامات الكاذبة، لأنها إنما من الحيل الفاسدة التي لا تجر على الإسلام إلا السوء. بالله التوفيق. هذه رسالة وردتنا من المستمع طاء ميم نون، يقول فيها: هل يجوز لبس دبلة من الذهب الأبيض للرجال؟ ومن العادات لبسها في اليد اليمنى للخاطب وللمتزوج في اليد اليسرى، أفيدونا أفادكم الله. الجواب: أن الدبلة إنما هي تقليد أجنبي عن العالم الإسلامي، جاءتهم مع الأخلاق المصدرة للعالم الإسلامي، ففتن بها كثير من الناس حتى تجاوزت الشباب إلى من فوقهم. ولبسها بهذا الطريق، هذا الوضع، وضع التشبه، ممنوع لقصد التشبه. فإذا كانت من ذهب فإنها محرمة لأنها من ذهب، والذهب المعروف هو الذهب الأصفر. فإذا كان هناك نوع يطلق عليه أنه ذهب حقيقي وهو أبيض، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل الذهب الأصفر فقط، وإنما قال من حرم الذهب بأي وضع كان. فيحرم على الرجل أن يلبس خاتم ذهب، سواء كان ذلك الخاتم دبلة أو غيره، دبلة أو غيره، وعليه أن يكتفي بعزة رجولته ومعنويته الرجولية. فإن الرجال يكملون بعقولهم وأخلاقهم، وقبل كل شيء بأخلاقهم الدينية. فإذا كان الرجل إنسان على خلق كريم من تعاليم الإسلام وعلى وضع رجولي كريم، فهذا يكفيه عن الحلية، وإنما الحلية للنساء كما قال الله جل وعلا: أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. فلا يحل للرجل أن يستعمل الدبلة تقليدا لأولئك الأجانب الذين جلبوا لنا أسوأ الأخلاق. بالله التوفيق. سؤاله الأخير يقول: إذا كان إنسان زوجته مريضة مرض نسائي مع العلم أنها ليست بالعادة الشهرية، فإذا اتصل بها اتصال غير محل الحرث واتصال مباح، فهل يوجب عليها هي الغسل أم لا، وفقكم الله؟ الجواب: أما إذا لم يباشرها بأن يولج ثم أنزل بين فخذيها فإن عليه الغسل هو، فإن كانت قد أنزلت هي فعليها الغسل مثله، فإن لم ينزل منها شيء فلا يلزمها الغسل، لأن الغسل إنما يكون بتجاوز الختان أو بإنزال المني. فإذا لم يحصل شيء من ذلك، لم يتجاوز الختان بالنسبة للمرأة، ولم يحصل منها إنزال مني من أجل ما حصل من المباشرة فلا غسل عليها وبالله التوفيق. هذه الرسالة وردتنا من المستمع سين عين سين، يقول أخوكم في جامعة الرياض كلية الهندسة، لديه أسئلة في هذه الرسالة. يقول أريد أن أتزوج من قريبة لي، ولكن مع الأسف أن أهلها أهل دنيا، صلاة يصلونها وصلاة لا، وجميع الأعمال الدينية هكذا، أرجو منكم النصيحة بأن هل أتزوجها أم لا، علما بأنهم يطلبون يوم الزفاف مطرب ومطربة، وحيث أنني ولله الحمد لا أحب الغناء، أرجو منكم النصيحة وفقكم الله. الجواب: إن كنت تجد غيرها أمثل منها وأنسب لوضعك فلا شك أن هذا أجدى وأنفع لك، فإن لم تجد سواها وكنت قادرا على حملها على الاستقامة وإلزامها على المحافظة على شعائر الدين وأن تعينها على ذلك فأرجو أن لا بأس به. وأما ما يتعلق بالمطرب والمطربة فإن كان لوسائل الطرب المعروفة الآن فهو من المحرمات، وإن كان دفا تضرب به النساء على كما هو الحال في الزمن القديم فأرجو أن لا بأس بذلك، وعليك أن تختار ما هو الأرفق بحالك، ما كان أرفق بحالك وأولى بك، فأنت أدرى بما تستطيع أن تعالج وبالله التوفيق. أثابكم الله. أيها السادة، إلى هنا نأتي إلى نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا فيه رسائل السادة سين عين الشعراني من الجنوب خميس مشيط، والمستمع علي محمد الطوايرة من الأردن محافظة الكرك، والمستمع عين عين با من القصيم، ومحمد سعيد علي الحديدي من العراق قضاء الشيخان، وأخيرا رسالة الطالب طاء، ورسالة المستمع طاء ميم نون ويسأل عن لبس الذهب الأبيض للرجال، وأخيرا رسالة الطالب في كلية الهندسة بجامعة الرياض المستمع سين عين سين. عرضنا هذه الأسئلة والاستفسارات على الشيخ صالح بن محمد الحيدان عضو هيئة كبار العلماء وعضو المجلس الأعلى للقضاء. شكرا للشيخ صالح وشكرا لكم أيها السادة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.